وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء الذي نتذاكر فيه معكم فقه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الشيخ المجدد في فقهه في كتاب التوحيد الذي هو من أجل تصانيفه، فإن التوحيد هو حق الله على العبيد. وما زال الحديث موصولا في فقه الباب 18، باب قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفيه ما جاء في خبر وفاة أبي طالب، فإنه لما حضرته الوفاة أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه فزعا راجيا أن الله عز وجل ينجيه به من النار، فقال: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده في هذه الحال اثنان من أئمة الكفر وصناديده: أبو جهل الحكم بن هشام، عمرو بن الحكم بن هشام، وعبد الله بن أبي أمية. فقال: يا أبا طالب، أترغب عن دين عبد المطلب؟ فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوته أن يقول لا إله إلا الله كلمة يحاج له بها عند الله، فأعاد عليه تحسيفه وتزهيده أن يترك ما عليه الأسلاف مما عليه الأكابر. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في المسألة التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي التعظيم الذي يكون مانعاً وحائلاً بين ذلك وبين أن يستجيب العبد إلى طريق الهداية وطريق الصلاح وطريق الإيمان. فإن تعظيم الآباء في سلومهم وعوائدهم وعقائدهم المخالفة لدين الله، هذا الطريق طريق إلى جهنم وطريق إلى الضلال والإضلال. ولهذا ذكر الله عز وجل عن عامة المشركين عذرهم بقوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. في الآية الأخرى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة ومنهاج، وإنا على آثارهم لمقتدون. فلم ينفعهم ذلك، وإنما تردوا مع آبائهم في غضب الله وفي نار جهنم في الآخرة لأنهم لم يؤمنوا. ومثل هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن قوم لوط لما أن كذبوا رسول الله لوطا بالشرك، ووقعوا في الفعل القبيح في الفاحشة بإتيان الرجال شهوة من دون النساء. قال الله عنهم في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فأصدقهم الله في الأولى أنهم وجدوا عليها آباءهم، وكذبهم في الثانية في أن الله أمرهم بها: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة العاشرة: استدلال الجاهلية بذلك، أي بما عليه الآباء والأجداد، فيظنون أن الحق ما عظموا فيه آباءهم وأسلافهم فاتبعوهم عليه، وأن الباطل ما يخالف فيه الأبناء والأحفاد ما عليه الآباء والأكابر والأسلاف. هذا عذر أهل الجاهلية كما ذكره الله سبحانه: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهذا أبو طالب، ما الذي منعه أن يؤمن مع علمه بصدق ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في لاميته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، إلى أن قال: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. منعه أن يؤمن ما عليه الآباء والأسلاف والأكابر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة 11، فقال: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها أي أبو طالب لنفعته. نعم، أبو طالب عاش دهره كله على الشرك، فلو قال لا إله إلا الله في خاتمة حياته قبل خروج روحه من جسده قبل غرغرته لنفعته هذه الكلمة. من أين بنى ذلك الشيخ؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فلما أبى دل على أن الأعمال بالخواتيم. ثم ختم الشيخ المسائل بقوله 12: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في هذه القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره أي دعوته عمه، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها بأنهم على مذهب الآباء والأجداد، فقنع بها أبو طالب فهلك مع الهالكين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ما سبق به علمه جل وعلا أن يكون مهتديا مع المهديين ولا يكون ضالا مع الضالين. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اكتبنا مع عبادك المهديين ولا تجعلنا مع عبادك المضلين. اللهم اجمعنا بنبينا وبوالدينا في عوالي عليين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر قريب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.